والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد المدينة المنورة بقرية كفر الشرفة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. حضر معنا متحدثا الأستاذ الدكتور عيد محمد شبايك، أستاذ البلاغة والنقد، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية. كما حضر قارئا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وحضر مبتهلا الشيخ عبد الرحيم زويدار. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش في رحاب ذكر الله عز وجل، نعيش في رحاب الدستور الخالص والمنهج القويم والمعجزة الباقية. نبدأ معا إقراء أمسية الليلة، فنحيا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا القارئ السيد حجاج الهندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا وَيُنَادِي من لدنك رحمة اللهم إن أردت يا